عليكم السلام، مرحبا، حياك الله. أهلا وسهلا. ما يحتاج، ما يحتاج. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل هناك يعني استفسار أو سؤال؟ يعني باقي النوع الثاني، النوع الثاني من تلاوة القرآن. النوع الأول تلاوة لفظية، والنوع الثاني تلاوة حكمية. لعلنا نرجع النوع الثاني لمجلس آخر إن شاء الله. فإذا كان عند أحد منكم استفسار، نعم. ما قرأت بحرف إلا أوتيته، يعني هو الدعاء المشتمل على الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذ، ما تقرأ بحرف إلا أوتيته، يعني ورد أن الله يقول قد، نعم قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يبدأ من هنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ورد في الحديث أن الله يقول قد فعلت. لا تقرأ بحرف إلا أوتيت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع، ولأمته بالتبع، بقدر اتباعهم يتحقق لهم الفضل، بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا يمسه إلا المطهر، وما معنى؟ يصير متوضي، ما يجي، ما يمس المصحف إلا متوضي. إيه؟ ما يخالف القراءة في الجوال لو ما توضيت، لأن الجوال يختفي ويظهر، يختفي ويظهر، وإذا اختفى تدخل به الحمام. مثلك لو كنت حافظ للقرآن ما نقول ما تدخل الحمام لأنك حافظ للقرآن. أي نعم، لكن ما تقرأ في الحمام، ما تقرأ في الحمام. كذلك الجوال ما تخرج، ما تظهر المصحف في داخل الحمام، إنما تغلقه، أي تغلقه وتدخل في الحمام. وإذا خرجت تقرأ من المصحف لا بأس، ولو لم تكن على وضوء. وأتوك الله المستعان. نعم يا شيخ. أي لا أقول، لا أقول، ابن مسعود يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولاحظوا يا أخواننا، لما يجي شرف الزمان مثل رمضان، وشرف المكان مثل المسجد النبوي، يعني اجتمع شرف الذكر مع شرف الزمان مع شرف المكان، نسأل الله الكريم من فضله، أضعاف مضاعفة. اللهم صل بألف صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. نعم نعم نعم نعم، بمئة ألف. أنا ولهذا نبهت، قلنا فشرف المكان وشرف الزمان بعد زيادة، لأنه ورد يعني في الآثر أن النافلة في شهر رمضان عن 70 فريضة في غيره. أي نعم، فتضاعف بمضاعفة بشرف الزمان وبشرف المكان وبشرف المتلو الذكر، والصوم كذلك، وأعمال الطاعة القرب لله عز وجل كلها تضاعف، لكن المعصية ما تضاعف، المعصية تعظم تضخم ولا تضاعف بالعدد، المعصية إنما تعظم، أما الحسنات فهي تضاعف بالعدد. لا يختلف، لا يعني أنت في التجربة لاحظ أنك إذا حفظت النص وكررته خف عليك، إذا حفظت النص وكررته خف عليك. فأول ما تبدأ ربما يستغرق وقت أطول، لكن حينما تكرر كلما تكررت خف الوقت أو قل الوقت. أي نعم، كلما كررت حتى يخف. حتى ذكر لنا أن بعض المشايخ جزاه الله خير في الجنوب يعني يختم في كل 3 ليال يعني في التراويح هو إمام والناس يصلون خلفه لأنهم يستلذون هذا. أي نعم يختم في كل 3. أي نعم هو إمام. أي نعم يمكن يعرفه البعض أنا أو يعرف اسمه الحوشي أو كذا وليس الحوثي. أي نعم الحوش أو الحواشي. نعم من الفضلاء الحواشي أحسنت وغيرهم هذا الذي ظهر. أما الذي يعني يخفى فهم كثر لله عباد كثر لله الحمد. نعم لا حد. اي نعم اي نعم لا حرج لا ينثرونه نثر الدقل لا يستفاد منه هذا ما يصلح. لا صلوا مع المطمئنين الذين حتى وإن قلت. نعم إذا كان يعني تفهم قراءته وتتدبرها ويخشع قلبك لمعانيها صل معه وإن قل. نعم اللهم إن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.